بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في تقسيمات الحكم الشرعي، وقلنا أنه يقسم بلحاظ إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وبلحاظ آخر إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. وبالأمس فرقنا بشكل دقيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. عليكم السلام ورحمة الله. وأرجو من الأخوة الذين لم يحضروا درس الأمس أن يرجعوا إلى التسجيل ليروا التفريق الدقيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إذ بناء على ذلك التفريق سيتضح الأمر فيما سيأتي من أبحاث. وقلنا بالأمس إن للحكم الواقعي مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، وقلنا إن مرحلة الثبوت تشتمل على عناصر ثلاثة هي الملاك والإرادة والاعتبار، وتكلمنا في العنصر الثالث وقلنا إن السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر في الحلقة الثانية إن دور الاعتبار، دور هذا العنصر هو صياغي تنظيمي وليس هذا العنصر ضروريا، بمعنى ليس ضروريا بمعنى أن بإمكان المولى أن يحذفه ويبرز إرادته مباشرة. هذا معنى أنه ليس بضروري، لأن حقيقة الحكم هي الملاك والإرادة، وبإمكان المولى ألا يمر بمرحلة الصياغة ويستطيع أن يبرز في مرحلة الإثبات أن يبرز إرادته مباشرة. هسه أحد الأفاضل سأل أنه كيف نميز أن المولى أبرز الاعتبار أو أبرز الإرادة مباشرة؟ الحقيقة لا يوجد تمييز دقيق، لكنهم قالوا أن الصياغة يعني الإبراز الإثبات إذا أبرز شيئا كأنه مصاغ صياغة قانونية فهذا إبراز للاعتبار، وإذا كان الإبراز بلغة أريد منكم كذا فهذا إبراز للإرادة مباشرة دون أن يمر الحكم بمرحلة دون أن يمر الحكم في مرحلة الثبوت بالعنصر الثالث. هذا ما كنا قد قلناه وهو واضح جدا من الحلقة الثانية أيضا. وقلنا بالأمس أن السيد الشهيد رحمة الله عليه كأنه في الحلقة الثالثة يتكلم بشكل أعمق في تأصيل العنصر الثالث، يقول نعم نحن قلنا أن ثمرة العنصر الثالث هي صياغية تنظيمية في مستوى الحلقة الثانية، لكننا نريد أن نضيف له في الحلقة الثالثة ثمرة مهمة وضرورية، هذه الثمرة تجعله ضروريا. هذه الثمرة هي أن العنصر الثالث الاعتبار يحدد مركز حق الطاعة للمولى. هنا بين قوسين، حينما نقول إن هذه الثمرة مهمة وضرورية هذا لا يعني أنها سوف تجعل من العنصر الثالث ضروريا وأنه لا بد من أن يأتي به المولى أو يمر به الحكم دائما، لا، لكن في بعض الأحيان الذي سوف تتضح إذا أراد المولى أن يحدد مركز حق الطاعة في غير الفعل المراد، يحدد مركز حق الطاعة في شيء آخر، يكون هذا العنصر ضروريا، وسوف تتضح هذه العبارة. إذن ما يريد أن يضيفه السيد الشهيد هنا أن عنصر الاعتبار له ثمرة أخرى، هذه الثمرة مهمة، وهي أنه يحدد مركز حق الطاعة للمولى. توضيح ذلك، المولى كما له حق الطاعة فيما يريده من المكلف من فعل، يعني إذا أمر بفعل أو نهى عن فعل، كما له حق الطاعة على المكلف في امتثال ذلك، هسه منين له حق الطاعة؟ هذا بحث، كيف يدرك العقل وجوب الطاعة للمولى؟ من أين يدرك العقل؟ هذا بحث، هذا بحث كلامي. هناك يقولون نفس افتراض كونه مولى، فإن معنى المولى أنه من تجب طاعته، نفس افتراض كونه مولى هذا يعني أنه تجب طاعة هذا المولى. هسه من باب وجوب شكر المنعم، من باب آخر، بحث هناك لا نريد الدخول فيه. إذن كما أن للمولى حق الطاعة فيما يأمر به أو ينهى عنه، كذلك له حق الطاعة في تحديد مركز هذه الطاعة. المولى له حق الطاعة على المكلف فيما لو أمره بفعل يجب الإتيان بهذا الفعل، أو فيما لو نهاه عن فعل يجب الانتهاء عن هذا الفعل. كذلك له حق الطاعة في تحديد مركز هذه الطاعة. وحينئذ نقول إذا تم الملاك في فعل وأراده المولى، فليس من الضروري أن يجعل المولى نفذ ذلك الفعل في عهدة المكلف، قد يجعل نفس الفعل في عهدة المكلف، وقد يجعل مقدمات ذلك الفعل في عهدة المكلف. وكما أن له حق الطاعة فيما لو جعل نفس الفعل في عهدة المكلف، كذلك له حق الطاعة فيما لو جعل مقدمات ذلك الفعل في عهدة المكلف. توضيح ذلك، الآن لو أن المولى أمر، لو أن المولى رأى وجود مصلحة في إكرام المؤمن وأراد ذلك، وأدخل وجوب الإكرام في عهدة المكلف، فهنا نفس الفعل المراد هو الداخل في عهدة المكلف. بعبارة، هنا يوجد فعل متعلق هو إكرام المؤمن، والمولى اعتبر نفس هذا الفعل في عهدة المكلف. يعني شنو اعتبره؟ يعني أوجب نفس هذا الفعل في عهدة المكلف. هنا المعتبر نفس المراد، ما هو الذي فيه مصلحة؟ إكرام المؤمن. ما الذي أراده المولى؟ إكرام المؤمن. يريده يحبه. جيد، ما الذي اعتبره المولى في عهدة المكلف؟ هو إكرام المؤمن. يعني شنو اعتبر؟ يعني أوجب إكرام المؤمن. فالمعتبر هنا هو نفس المراد الذي أدخله في عهدة المكلف، هو نفس الفعل المراد. لكن في بعض الأحيان المولى يعتبر شيئا آخر ملازم للفعل المراد ولا يعتبر نفس الفعل المراد. أحيانا المولى يعتبر مقدمات ذلك الفعل المراد، يطلب المقدمات لذلك الفعل المراد. فالذي يدخل في عهدة المكلف هو ما اعتبره المولى في عهدته، وهو تلك المقدمات. مثال عرفي. الآن لو إن الوالد قال لولده اسق الحديقة، حينئذ هنا توجد مصلحة في هذا الفعل وهو سقي الحديقة، وهذا الفعل سقي الحديقة مراد للمولى واعتبره الوالد وأمر به، فالمأمور به المعتبر هو نفس الفعل المراد. وأخرى لا، الوالد لا يقول لولده اسق الحديقة، يأمره بمقدمة من مقدمات السقي، يقول له افتح الحنفية على الحديقة، لا يطلب منه نفس الفعل المراد. هو يريد سقي الحديقة لكنه لم يطلب سقي الحديقة مباشرة، وإنما طلب مقدمة من مقدمات سقي الحديقة. فهنا الذي دخل في عهدة الولد، الذي دخل في عهدة المكلف، ما هو؟ ليس نفس الفعل المراد وإنما مقدمة للفعل المراد. منتبهين وياي؟ واضح. هنا لو إن الولد ضرورية هذه لم يفتح الحنفية على الحديقة وإنما سقاها بطريقة أخرى، بنقل الدلو مثلا على الحالة الأولى حينما قال له الوالد اسق الحديقة، يعتبر ممتثلا لأن السقي تحقق وليس مهما عند المولى أن يتحقق بفتح الحنفية أو يتحقق بنقل الدلاء. لكن على الحالة الثانية لا يعد ممتثلا، صحيح الفعل المراد هو سقي الحديقة لكن الذي دخل في عهدة المكلف ليس سقي الحديقة، الذي دخل في عهدة المكلف ما هو؟ فتح الحنفية. ولعل هذه الطريقة هي الوحيدة التي تسقى بها الحديقة بالشكل المطلوب. وحينئذ كما أن للمولى أن يطاع في الامتثال للفعل المراد، له أن يطاع في امتثال ما حدده من مركز حق الطاعة واعتبره حتى لو كان غير الفعل المراد. خلينا نضرب مثال شرعي الآن. الآن قد يقال في أغلب العبادات أن الأمر بالصلاة مثلا، قد يكون الفعل الذي فيه مصلحة، الأمر الذي فيه مصلحة والمراد هو ليس نفس الصلاة، إنما هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو قل هو وصول الإنسان إلى كماله، والصلاة مقدمة لوصول الإنسان إلى كماله. شو أنت تقول هنا؟ تارة يكون المثال مثل مثال وجوب إكرام المؤمن، المطلوب نفس الفعل المراد، المولى رأى مصلحة في إكرام المؤمن وأراد ذلك واعتبر ذلك، فالمعتبر نفس المراد، فحينئذ من حق المكلف أن يمتثل بأي نحو من أنحاء الامتثال، يكرم المؤمن باستقباله بوجه بشوش، بإعطاء بمساعدته في حاجته، بالوقوف معه في محنته، من حق المكلف ذلك، لأن المطلوب، لأن المعتبر الذي دخل في عهدة المكلف هو نفس الفعل المراد. لكن في مثال الصلاة إذا كان الفعل المراد هو وصول الإنسان إلى كماله، لكن المولى لم يعتبر نفس الفعل المراد، لم يدخل في عهدة المكلف نفس الفعل المراد، إنما أدخل في عهدة المكلف مقدمة من مقدمات الفعل المراد، هذه المقدمة هي الصلاة، يعني أوجب الصلاة. فهنا من حق المولى أن يطاع فيما أدخله في عهدة المكلف. للتوضيح، للتأصيل، لماذا ذلك؟ لماذا؟ ما تبرير أن المولى يعتبر غير الفعل المراد؟ ممكن أن يقال هكذا، أنه في بعض الأمور طرق الوصول إلى الفعل المراد واضحة ومحددة، المولى حينئذ يعتبر نفس الفعل المراد لأن طرق الوصول إليه واضحة، يجب إكرام المؤمن، هو الفعل المراد المرغوب به إكرام المؤمن، واعتبر نفس الفعل المراد. لكن في أحيان أخرى طرق الوصول إلى الفعل المراد غير واضحة عند المكلف، فلو إن المولى اعتبر نفس الفعل المراد قد لا يصل إليه المكلف، لأن طرق الوصول إليه مختلف عليها. مثلا وصول الإنسان إلى كماله، إنسان يتوقع أنه يصل إلى كماله من خلال الصلاة والعبادات، إنسان يعتقد أنه يصل إلى كماله من خلال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنسان يعتقد أنه يصل إلى كماله من خلال مثلا الجهاد وإن لم يتعبد، إنسان يعتقد أنه يصل إلى كماله من خلال حضور مسرحية فيها قصة مؤثرة وإن لم يصلي، يعتقد هذا. إنسان يصل إلى كماله يعتقد حينما نبيح له الأمور والفواحش فيمارس منها ما يمارس، ثم بعد أن يجربها كلها ولا يمنع منها سوف يصل إلى كماله. هذه هي طرق. المولى يعرف نفسية هذا الإنسان ويعرف أنه لا يصل إلى كماله إلا بهذه الطرق المحددة، بالصلاة مثلا أو بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يصل من خلال الطرق الأخرى، فحينئذ يوجب الطرق، يعتبر الطرق ولا يعتبر نفس الفعل المراد. جيد. السؤال هو لو إن الإنسان عرف إن الفعل المراد هو وصوله إلى كماله، لكن المولى اعتبر في عهدته الصلاة خاصة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة، فلو إن هذا الإنسان لم يمتثل وقال أنا سأصل إلى كمالي من خلال طرق أخرى وعلى فرض أنه وصل، هل يعد ممتثلا أم لا يعد ممتثلا؟ لا يعد ممتثلا. لماذا؟ لأنه كما أن من حق المولى أن يعتبر في عهدة المكلف نفس الفعل المراد، من حقه أن يعتبر فعلا آخر مقدمة أو ملازم للفعل المراد وتجب طاعته في ذلك. إذا كان كذلك صار للاعتبار ثمرة مهمة. شنو هي الثمرة المهمة؟ هي أنه يحدد مركز حق الطاعة، فإذا كان المولى يريد من المكلف فعل غير الفعل المراد فلا يمكن ذلك إلا بالمرور بعنصر الاعتبار. الآن تبين العبارة التي شرحتها أولا. إذا كان المولى يريد يبرز لا يريد فعلا يعني لا يريد أن يضع يجعل في عرة المكلف غير الفعل المراد، بإمكانه أن لا يمر بعنصر الاعتبار. ليش؟ بإمكانه أن يبرز إرادته مباشرة للفعل المراد. لكن إذا كان المولى لا يريد أن يجعل في عهدة المكلف الفعل المراد، يريد أن يعتبر في عهدة المكلف فعلا آخر ملازم للفعل المراد، هنا كيف يمكن أن يجعل في عهدة المكلف إلا من خلال عنصر الاعتبار؟ فتبين أن لعنصر الاعتبار ضرورة وثمرة مهمة لكن لا دائما، لأنه مو دائما المولى يريد أن يجعل في عهدة المكلف فعلا آخر غير الفعل المراد. إذن هذه الثمرة، ولا تنافي بين ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه سابقا من أن ثمرة وفائدة عنصر الاعتبار أنه صياغي تنظيمي، وبين هذا الكلام لأن هذه إضافة، يعني هناك قال من ثمراته أنه عنصر صياغي تنظيمي، وهنا أضاف عنصر ثمرة ثانية لهذا العنصر. هذا تمام الكلام في الحكم الواقعي. صعب، شلون؟ ما ادري، خلينا نصوره مباشرة يعني من دون المراد. اذا صار الفعل المراد، اذا صار يبرز عندنا، احنا جد فرضنا عندنا مصلحة في فعل والمولى اراد الفعل، ما مر بعنصر الاعتبار، يريد ان يبرز ماذا؟ اذا ابرز ما اراده اذا ابرز الفعل المراد، بينما احنا نتكلم الان فيما لو أبرز شيئا مجعولا في عهدة المكلف غير الفعل المراد، فهذا يتصور من خلال المرور بعنصر الاعتبار، يعني اعتبر شيئا مع أن هذا الشيء ليس هو الفعل المراد وإنما هو مقدمة من مقدماته، ما تتصور إلا بهذه الطريقة. قال وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف، فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفذ ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة. تم الملاك في شيء وأراده المولى فليس ضروريا أن يجعله هو المصب لحق الطاعة، من حق المولى أن يجعل شيئا آخر مصبا لحق الطاعة، لكن هذا الشيء الآخر شنو؟ إما أن يكون مقدمة أن يكون ملازما وما إلى ذلك. قال بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس الشيء. يعني الآن ضربنا لهذا المثال، مثال الشرعي شنو؟ قلنا لعل المراد للمولى هو وصول الإنسان إلى كماله أو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن المولى لم يجعل نفس هذا الفعل المراد في عهدة المكلف، ما جعله مقدمة لهذا الفعل المراد. ليش؟ قلنا في تبرير ذلك لعله لو جعل نفس الفعل المراد في عهدة المكلف يتيه المكلف في كيفية الوصول إلى ذلك الفعل المراد، لا يعرف. قال هذا لا تبرير رجل هو بإرادة، لا أنا ها؟ هو المولى يضع مركز حق الطاعة في أي إيه، لا افترض إذا وضع قال أنا أريد منك أن تصل إلى كمالك، خب هذا كلامنا أن تصل إلى كمالك، ومتروك لك كيف تصل. فلعله يصير نقض للغرض، لأن الإنسان لا يعرف كيف يصل. الآن بين قوسين، الآن أكو إشكال مطروح عند بعض ما يسمون بأهل الحداثة في بغداد الآن، هكذا يقولون، يقولون نؤمن بأن الله واحد وأنه موجود، لكن من قال أنه من الضروري أن يبعث الأنبياء؟ الإنسان عقله كاف في الوصول إلى كماله، وعليه فهذا الذي جاء به الرسول الأكرم، تعبير الرسول الأكرم مني، هم يقولون محمد، هذا وحي نفسي ولو ليس وحيا إلهيا، هذا هو عملاق وعبقري، فاعتقد أن هذا وحي من الله، وإلا في الحقيقة هذه تداعيات نفسية. وطبعا للأسف الشديد ماكو عندنا درس في العقائد، ولذلك تايه الدنيا. إذا رجعنا للجاهلية طبعا، ولذلك يمكن أن يجاب بالتالي هذا، أنه صحيح من حقكم أن تعترضوا بأن مجرد البرهان على وجود الله ووحدانيته لا يكفي في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء، لكن يمكن إثبات ضرورة بعثة الأنبياء بالبرهان التالي. البرهان مكون من مقدمات. المقدمة الأولى أن هذا الإنسان لم يخلق عبثا، خلق ليصل إلى كماله، هسه هذه توضيحاتها في محلها. المقدمة الثانية، أثبت الواقع والحياة أن هذا الإنسان لا يستطيع الوصول إلى كماله بعقله، والدليل على ذلك والشاهد أن الإنسان يشرع قانونا، هذا القانون يشرعه لبعض الناس وللدنيا فقط، ثم يكتشف بعد ذلك أنه خطأ ويعدل فيه. فكيف نريد من العقل الإنساني أن يشرع قانونا للدنيا والآخرة ولكل البشرية دون خطأ؟ هذا غير معقول. إذن توجد مشكلة معرفة عند هذا الإنسان، توجد مشكلة أنه لا يعرف كيف يصل إلى كماله اللي حددناه بالمقدمة الأولى. كيف تحل مشكلة المعرفة هذه؟ من خلال الارتباط بالسماء. كيف يرتبط بالسماء؟ من خلال الوحي النازل أو من خلال الأنبياء. فثبت أنه من الضروري أن يبعث الله الأنبياء. هسه بعد ذلك من قال أن هذا زيد هو نبي؟ هذا بحث، هذا إلى أدلة أخرى، المعجزة وما إلى ذلك. حتى أن بعض الكتاب في هذا أنا ناقشته، قلت له عندما تقول أنه هذا وحي نفسي، خب أنت انتبهت إلى آيات ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، هذا وحي نفسي، له هذا تهديد من جهة أخرى. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا مو وحي نفسي، لأن بهن خطاب من آخر. فاستغرب، قال كأني لم أسمع بهذه الآية. قلت لا، هو هذا الاستعجال بسبب أن الفكرة توافق هوى، وطبعا صديقنا وتلميذنا كان، قلت لها توافق هوى في نفسك في الحقيقة. هذا الكلام، الكلام أنه الإنسان، مولى شاهدنا أنه الإنسان قد لا يعرف كيف يصل، وبالتالي المولى أعرف في، لأنه خالق هذا الإنسان، أعرف بنفسية الإنسان، يعرف ما الذي يوصله، فبإمكانه أن يوجب عليه مقدمات، المقدمات التي توصله إلى الفعل المراد، وهكذا في بقية العبادات. قال فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها، متعلق بمن؟ بها، بالمقدمة، إلا تبعا، إلا تبعا شنو؟ يعني إلا تبعا لذي المقدمة، يعني هاي المقدمة لا يتعلق بها الشوق، لا يتعلق بها، لا تتعلق بها الإرادة، إلا تبعا لأنها توصل إلى ذي المقدمة، يعني توصل المن للفعل الذي هو مراد بالأصل بالأساس. قال وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. هنا ضروري تكتبون. فالذي يدخل في عهدة المكلف هاي ضروري بعد تصير عندكم الثمرة. فالذي يدخل في عهدة المكلف ويكون مصبا لحق الطاعة هو ذلك الشيء الذي اعتبره المولى وبه تتحقق المخالفة والامتثال وعليه يدور الثواب والعقاب. بعد هذا جواب على الأخوة اللي يقولون انه احنا مطلوب من العبادات ليش حتى نتكامل. الآن تكاملنا فلتسقط العبادات، مو هذا جواب بعد انه لا انت مو بكيفك، انت يفترض ان تطيع المولى فيما حدده من مركز حق الطاعة، مو شغلك هذا. انت تعرف الفعل المراد للمولى اللي فيه المصلحة وتقول انا وصلت، فحينئذ تسقط هذه المقدمات التي اوجبها المولى. هذا بعد جواب واضح. قال والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. أما كتبوا فلو أن المولى حذف عنصر الاعتبار وأبرز إرادته لشيء مباشرة لتعين وجوب الطاعة بالفعل الذي فيه الملاك والإرادة. الشرعي ان الله تبارك اذا اذا اذا اقم الصلاه اذا جيد يعني من جيد جيد. اذا كان كذلك فما صار عندنا تغير، ما نحتاج حتى الاعتبار. ليش؟ مو ضروري يصير. ليش؟ لانه صار المعتبر هو نفس الفعل المراد، ما اختلفنا. بس مقدمه تحلل انه مقدمه، من قال انه مقدمه؟ لا ندري، لكن كلامنا فيما لو اكو فعل مراد واضح وفعل آخر مقدمة له. هذا فرضنا لا تفرض عليه فرض آخر. إن الصلاة بنفسها هي فيها مصلحة لو فيها مقدمة؟ جاوبني، مقدمة لو هي نفس الفعل فيه مصلحة. إذا نفس الفعل فيه مصلحة صار المعتبر نفس الفعل المراد. إذا لا، الصلاة ليست الفعل الذي فيه المصلحة، يعني المصلحة ليست في نفس فعل الصلاة، هي مقدمة. الفعل الذي فيه مصلحة ما هو؟ افترض وصول الإنسان إلى كماله. جيد، إذن الفعل المراد شنو؟ جاوبوني. إذن فعل يستطيع إذا المولى أبرز هذا الفعل المراد، فحينئذ لم يبرز مقدمة ذلك الفعل المراد. واضح؟ أنا فرضي أن هناك فعلا مرادا وهناك مقدمة لهذا الفعل المراد. إذا قلت لي الصلاة هي في نفسها فيها المصلحة، صار المعتبر هو نفس الفعل المراد، رجعنا للحالة الأولى. لكن إذا كان تصورنا مثالا إن الصلاة ليست هي الفعل المراد، إذا يوجد فعل مراد. شنو الفعل المراد؟ افترض الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، الذي يعتبر ما هو؟ الصلاة. فإذا الصلاة صارت شيئا آخر غير الفعل المراد، مقدمة من مقدمات الفعل المراد، فصار المعتبر غير المراد. قال ولكنه إذا استخدم عنصر الاعتبار، إذا تضيفون أفضل للتوضيح، إذا استخدم عنصر الاعتبار المولى يعني وأبرز الاعتبار، شنو الاعتبار هو؟ الاعتبار وجوب، الاعتبار حرمة. أبرز الوجوب مثلا، عندئذ سيكون لهذا الاعتبار ثمرة. إيه أفضل. لا أنا قلت فلو أن المولى حذف عنصر الاعتبار وأبرز إرادته لشيء مباشرة لتعين وجوب الطاعة بالفعل الذي فيه الملاك والإرادة. إذا هم ضيفوا لها هاي العبارة، وهذا معنى أنه ليس عنصرا ضروريا. شنو يعني ليس عنصرا ضروريا؟ يعني بالإمكان أن يحذفه ويبرز الإرادة مباشرة. ولكن إذا استخدمه المولى استخدم عنصر الاعتبار وأبرز الاعتبار، عندئذ سيكون لهذا الاعتبار ثمرة مضافا إلى كونه تنظيميا صياغيا، تنظيميا صياغيا بالإضافة إلى ذاك. ما هي الثمرة الجديدة؟ هي تحديد مصب حق الطاع. فإن كان الاعتبار التعلق بنفس ما تعلق به الملاك والإرادة، فهنا اتحد المعتبر والمراد. وإن كان قد تعلق بأمر آخر، ضيفوه مثلا بمقدمة ما فيه الملاك والإرادة، كان المعتبر غير المراد، كان المعتبر غير المراد، كان المعتبر غير المراد. وهنا الداخل في عهدة المكلف هو ما وقع مصبا للاعتبار، فلو لم يمتثله يستحق العقوبة حتى لو فرض تحقق الفعل المراد اتفاقا. وضربت لكم مثال، مرة المولى يقول أكرم المؤمن، الداخل في عهدة المكلف إكرام المؤمن بأي طريق، يستقبله بوجه بشوش، يرحب به، يقف معه في محنته وما إلى ذلك. فمجرد أن يتحقق إكرام المؤمن يعد المكلف ممتثلا. لكن المولى طلب الصلاة، أمر بالصلاة حتى لو علمنا أن الصلاة مقدمة لفعل هو المراد وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، يجي الإنسان يقول أنا أنتهي عن الفحشاء والمنكر بدون صلاة، نقول لا، كما أن للمولى حق الطاعة في الفعل المراد، له حق الطاعة في تحديد مصب ومركز هذه الطاعة، فيجب الامتثال فيما حدده من مركز. إلى هنا انتهينا من تحديد وتبيين وتوضيح حقيقة الحكم الواقعي. قلت بالأمس إن هذا البحث في الحقيقة، هذا البحث سيقة لبيان حقيقة الحكم الظاهري، وما أورده السيد الشهيد هنا هو إما تكرار لما في الحلقة الثانية أو إضافة بسيطة هي التي أضفناها اليوم. الكلام إذن في حقيقة الحكم الظاهري، وهل يمكن أن يجعل الحكم الظاهري أم لا يمكن؟ كيف يمكن التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ هل للحكم الظاهري ملاك مستقل أم ليس له ملاك مستقل؟ هذا البحث سيقة عند الأصوليين ليس في المقدمة وإنما في مباحث الظن، سيأتي هذا إن شاء الله غدا. هذا البحث سيقة بسبب الشبهات التي أثارها ابن قبة. من هو ابن قبة؟ ماذا أثار؟ ماذا قال؟ هذا ما سيأتي غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى آله.